من الفتنة أيضا أن يكون الناس بعلم وأن يكون المجتمع يعلم ولكنه لا يأبه بالعلم ويعلم الناس الحدود ويستبصرون ولكن مع ذلك يخالفون، أليست هي فتنة؟ العلم لم يكن إذن في حقهم نعمة بل كان فتنة. لهذا ذكر الله جل وعلا أن عادا وثمود كانوا علماء علموا وكانوا مستبصرين لكنهم مع ذلك خالفوا، فقال سبحانه وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، هل كانوا يجهلون؟ لا. كان العلم قاصرا؟ لا، يعلمون ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، والحالة أنهم كانوا مستبصرين على بصيرة. وهذه فتنة عظيمة أن يكون المرء على علم فيطيع الشيطان ويترك العلم الموروث عن الرب جل جلاله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.